الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن تربية الأبناء لها شأن ودور عظيم في ديننا الحنيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تربية أصحابه وأبنائه في بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا الولد تسأل عنه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى: ماذا علمت وماذا صنعت معه؟ ولذا فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال بعضهم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوك قد عودك على شيء في الصغر، فحتما ولا بد ستنشأ وأنت قد اعتدت أن تفعل هذا الشيء. ولذا فإن المشركين لما لام الله عز وجل عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لماذا تعبدون الأصنام والأحجار؟ لماذا؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام فأخذنا ذلك عن آبائنا، وهذا محرم. ليس معنى أن هؤلاء الآباء كانوا يعبدون الأصنام فأنتم تقومون بتقليدهم كأنكم لا عقول لكم، وإنما قد أعطاك الله تبارك وتعالى العقل والتمييز، وأرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الصبيان. أنس تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أنس،